فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي في يوم عيد النحر وأيام التشريق هو من شعائر دين رب العالمين ومن هدي سيد المرسلين. ومن تقرب إلى الله بها كما شرع الله فقد أصاب سنة المسلمين، وهي من آثار إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والموحدين وخليل رب العالمين. قال الله جل وعلا آمراً بها: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك. وقال تعالى مبينا الحكمة من مشروعيتها: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فمن حكمها إظهار إفراد الله بالعبادة، فإن الذبح على وجه التعظيم والقربان لا يكون إلا لله تعالى. وإذا كان المشركون يذبحون لشياطينهم وأصنامهم وأنصابهم ومعظميهم تقرباً إليهم، فالحنفاء الموحدون لا يذبحون إلا لله وحده، ولا يرفعون أصواتهم باسم شيء عند الذبح إلا باسم الله عليها، فباسم الله ينحرون وباسم الله يذبحون والله وحده يقصدون. ومن حكمها ما جعل الله فيها من الخير والمنافع، فمن منافعها للفقراء الانتفاع بلحومها وشحومها وجلودها وجلالها، وما يحصل للمضحين وأهلهم وأولادهم من الشبع والفرح بأضاحيهم، وما يكتب لهم عليها من الأجر والثواب في الآخرة. ومن حكمها الظاهرة ما يترتب عليها من التواصل والتراحم بين المسلمين من الجيران والأقارب والأصدقاء، وبين الأغنياء والمساكين والفقراء، فإن المشروع أن يأكل منها المضحي ويهدي ويتصدق، كما قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي أطعموا من يسألكم ومن يستعفف. ومن حكمها أن يحصل بها الاختبار والتمييز بين أهل الخشية والتقوى وتعظيم شعائر الله من غيرهم. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم العبادات ومنها الأضاحي، وذلك باختيار الأضحية الحسنة السمينة العظيمة الثمينة إخلاصاً لله لا رياء ولا سمعة، دليل على صدق الإيمان وتعظيم الواحد الديان.